خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته في خزائن الرحمن مع قصص القرآن في الحلقة 44 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرة السابقة عن أن الله تعالى يرزق من يشاء بعلمه وحكمته، لما رأى من هؤلاء العباد أنهم على صلاح وتقى فرزقهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا، وأن من انشغل بالله تعالى كفاه الله تعالى كل الهموم. فلما رأى زكريا عليه السلام هذا الأمر العجيب وهذه الكرامات من مريم عليه السلام طمع فيما عند الله عز وجل. وإن كانت هذه الآية فيها مسائل كثيرة جدا، لكن من باب الاختصار سنتكلم عن أمر جلل وهو اليقين. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أول مسألة نتكلم فيها أن زكريا لم يذهب إلى مريم بعدما رأى منها هذا العمل الصالح وتمسح بها وقال: يا مريم ادعو الله تعالى لي أن يرزقني الولد، حتى وإن كان هذا جائزا لأن مريم حية، مريم حية قادرة تستطيع أن تدعو، هذا استعانة المباحة بالدعاء. لم يذهب لقبر مريم بعد ذلك واستغاث بها ودعا وقال: يا مريم ادعو الله تعالى لي أن يرزقني الولد، لا. ماذا فعل زكريا؟ الآن نمتثل، نبي الله زكريا، لماذا لا نمتثل؟ هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى هذه الكرامات استشعر بفضل الله تعالى واستشعر باليقين في قلبه بين يدي الله تعالى، وعلم أن الله تعالى قدير على كل حال، سبحانه فعال لما يريد. وكان رجل دون أسباب، قد كبر في السن وامرأته عاقرة، ولكن مع هذا دعا بيقين وأن الله تعالى سيقدر على ما يريد فاستجاب الله تعالى له. فدعا في خفاء، نداء خفية كما قال الله تعالى في سورة مريم، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هنا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اليقين، هذا اليقين إنما يكون في قلب العبد الصالح المؤمن الذي يريد الله حقا حقا، فهذا اليقين يتحول إلى حسن ظن في الله، يتحول إلى دعاء، إلى عمل صالح، إلى أخذ بالأسباب الشرعية. انظر وتأمل يقين موسى عليه السلام. موسى كان البحر من أمامه والعدو من خلفه ولا ملجأ له إلا الله، وقال أصحابه: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. انظر، إن معي ربي سيهدي، سبحان ربي العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين ونجينا موسى ومن معه أجمعين. لما؟ لأنهم أيقنوا فيما عند الله تعالى. هذا اليقين هو الذي حدا بهم أن ينجيهم من بأس فرعون وجنوده، اليقين الذي كان في قلب إبراهيم عليه السلام وهو يترك ولده وزوجته في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. هذا اليقين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وهو يدعو في سبيل الله تعالى، وهو في يوم الحديبية وقد أغلقت عليه أبواب العمرة، وكانت الشروط المجحفة التي كان فيها الظلم واضحا على أهل الإسلام. ويأتيه عمر ويقول: ألسنا على الحق؟ يقول: نعم. أليس على الباطل؟ فيقول: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أخطأ رضي الله تعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وافقا مستيقنا فيما عند الله، وأن الله تعالى ناصره لا محالة، فقال: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة الرجل يقاتل بشجاعة فقالوا: ما أشجعه هذا اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، وحي من عند الله. فذهب رجل وقال: أنا صاحبه، يعني أرى أثره. فرآه قد أصيب فلم يتحمل، فوضع ذبابة السيف على صدره واتكأ عليها فقتل نفسه. فجاء الرجل مسرعا ويقول: أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله. يقين الله تعالى يرزقهم فوق هذا اليقين أضعاف مضاعفة، لأنهم أحسنوا الظن في الله تعالى. الله تعالى يعطي على هذا، على حسن الظن هذا، فوق ما تحسن به الظن، أن الله تعالى هو الغفور الشكور وهو الكريم سبحانه. فلما رأى زكريا عليه السلام من مريم هذا الفضل، دعا ربه أن يرزقه الولد الصالح. وهذه أيضا مسألة مهمة، ما دعا أن يكون الولد صاحب عيون خضراء وصاحب شعر أملس وذكر أو أنثى؟ لا، لم يذكر هذا. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية طيبة، هنا محل الاتفاق وهنا محل الفضل، أن يرزقك الله تعالى ذرية الصالحة. انظر لما رزق هذان الأبوان بولد قد أرهقهما طغيانا وكفر، الله تعالى أرسل الخضر ليقتل هذا الطفل حتى لا يرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي لابد أن تتمناه. لا تتمنى ولدا شكله كذا وكذا، وإن كان هذا لا شيء فيه، إن كان هذا مرغب فيه، لكن المهم أن يكون صالح، المهم أن تربيه على الصالح، المهم أن ينفعك بعد موتك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يرتفع الدرجات في قبره أو يوم القيامة فيسأل ويقول: لماذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. عندما تموت ويأتي الولد الصالح فيتصدق لك بالصدقات الجاريات، هذه الذرية الطيبة. عندما تموت ويكون ولدك عالما ينفع الناس بعلمه في ميزان حسناتك، هذه الذرية الطيبة. فهذا من فقه زكريا عليه السلام ومن حسن توفيق الله تعالى له في الدعاء. قال: رب هب لي من لدنك إيش؟ ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سميع الدعاء هذه لها وقفة، لكن في مقام آخر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.